الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة: لماذا حذر العلماء من الحجور وأسقطوه؟ ولا شك أن من تتبع الفتنة التي عصب بها رأسه وأقام عليها الدنيا وما أقعدها وشرق بها وغرب في الأرض، يعلم أن الحجوري قد سلك مسلكا لم يسلكه أحد من المنتسبين إلى السنة مع كثرة الدعوة والزعم الذي لا يكاد يخلو منه، لا تكاد تخلو منه مجالسه ولا أطروحاته ولا ما يكتبه ولا يسجله لا هو ولا طلابه. فاحتاج الأمر، وقد حذر العلماء منه وأسقطوه وبينوا ما عنده من الأصول الفاسدة التي خالف بها أهل السنة والجماعة من جهة الطريقة العامة التي سلكها، ومن جهة أيضا المسائل التي خالف بها أئمة السنة في كل عصر ومصر. وقد كنت بفضل الله تعالى سجلت محاضرة في دماج في عام 1424 من على كرسي شيخنا مقبل رحمة الله عليه، وبحضور يحيى الحجوري، وكان عنوانها: لماذا تكلم العلماء في أبي الحسن؟ بعد أن جادل طلابه وأتباعه ومريدوه وشرقوا وغربوا بأن العلماء لم يقيموا الدليل على ما تكلموا بسببه في أبي الحسن، وكان ذلك لبيان أصوله الفاسدة وطريقته النكدة التي خالف بها أئمة السنة. وفي هذا المقام الكلام على يحيى الحجوري، ولن يمنعنا إن شاء الله تعالى مانع ما أقام الله تبارك وتعالى الإيمان والسنة والاتباع في قلوبنا، ونسأل الله جل وعلا أن يكون ذلك دائما، أن نحابي أحدا في دين الله تبارك وتعالى. على أنني أشير ثلاث إشارات قبل الشروع في بيان أصوله. الإشارة الأولى أو التوطئة الأولى هي أهمية الرجوع إلى أهل العلم، وقد تحدث عنها كثيرا وكتب فيها كثيرا، ونصوص الكتاب والسنة قاضية بهذا الأمر، مبينة له واضحة فيه. وإنما أذكر كلمتين اثنتين لإمامين وعالمين جليلين بينا فيهما منزلة عظيمة لأهل العلم يغفل عنها كثير من طلاب العلم. أما الكلمة الأولى فهي للإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه إبطال الحيل. قال رحمه الله وغفر له بعد أن ذكر جملة من فضائل أهل العلم ومنزلتهم، قال: فطاعتهم على جميع الخلق واجبة، ومعصيتهم محرمة. من أطاعهم رشد ونجا، ومن خالفهم هلك وغوى. هكذا يقول ابن بطة رحمه الله تعالى إلى آخر كلامه، وهو كلام نفيس ماتع في فضل أهل العلم وبيان منزلتهم. وأما الكلمة الثانية فقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، فإنه قد قال بعد أن ساق جملة من فضائل أهل العلم ومنزلتهم قال: وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب، ثم ذكر جملة من الأدلة على ذلك ومن قال بهذا من أهل التفسير. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولولا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقد ذكر كثير من أئمة التفسير ربما يجتمعون إذا جمعت أقوالهم في مجلد بأن المقصود بقوله تعالى وإلى أولي الأمر منهم أنها تتناول الطائفتين، تتناول طائفة العلماء وتتناول طائفة الأمراء. ثم الحظ إلى قول الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، فجعل الرجوع إلى أهل العلم في هذه المدلهمات جعلها صمام أمان من الفتن، وهذا أمر ملحوظ مشاهد، لأن أهل الفتن إذا أقاموا سوقهم بالفتن والمخالفات والمعارضات فإنما يقف لها أهل العلم ويبينونها ويوضحونها ويجلون حقيقتها، وهذا أمر معلوم. الإشارة الثانية أن العلماء إذا تكلموا في رجل أو في طائفة وبينوا ما عندهم من الضلالات والانحرافات فإنهم أحيانا يكتفون بذكر أصول عامة أو مسلك عام يسلكه هذا المخطئ أو المخالف أو هذه الطائفة المخالفة، يبينون فيها طريقته في معالجة الأمور، ويبينون فيها أسلوبه وطريقته في مخالفيه وإن كانوا من أئمة السنة، وهذا أمر ظاهر معلوم في كلام أهل العلم إما في يحيى الحجوري أو في من كان قبله. فربما أحيانا يذكرون أصلا أو أصلين عامين يبينون فيهما هذه الانحرافات وهذه الضلالات، وطالب العلم يكفيه أن يعلم هذه الأمور وأن يستفيد من أهل العلم في طريقتهم لمعالجتها. الإشارة الثالثة أنما سيذكر من كلام الحجوري إما أن يكون مما سجله مما هو مسموع بصوته وتكلم به بفيه وسار مشرقا ومغربا، وإما أن يكون مما كتبه وخطه ببلانه وطبعه وسار أيضا مشرقا ومغربا، وإما أن يكون مما قدم له أو أقره وأقر بنشره وأذن به، وهذا كله أيضا موجود وهو كثير، وهذا لن نشتغل به كثيرا إلا في بعض المسائل أو الأصول المهمة. ومن هذه الأمور أيضا ما ألقي على رأس الحجوري من الضلالات أو الانحرافات أيا كانت، أكانت شعرا أم كانت نثرا. وقبل الشروع أيضا فإنني أنبه بعض هذه التنبيهات أو الإشارات الثلاثة لأنني على مدى عقدين من الزمان من أول نشوء الفتن وظهورها عندنا في اليمن من عام 1410 وقد عاصرنا كثيرا منها ورأينا أقواما ممن انحرف عن الصراط المستقيم، إلا أنني لم أرى كائنا أعجب من الحجور إيغالا في الباطل وتأصيلا للجهالات والضلالات والتناقض فيها والمعارضة لنفسه فيها مع نوع من المجازفات والمجاوزات مع عدم تراجع عن الأباطيل، ولو رأى أن الأمر الذي قرره لا مناص من ضلاله وانحرافه خرج منه من طرف خفي، فهو كائن عجيب غريب الطبائع مع نوع من التعالي وما أشبه ذلك، فيأخذ الأمر وكأنه لم يفعل شيئا ولم يقل شيئا وأنه هو الذي وقف لهذه الدعوة من أول أمرها وقام بتصفيتها. وقل أن يذكر جهود العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه كما يذكرها غيره من طلاب الشيخ ومحبيه. وهذا أوان الشروع فيما قصد الكلام عليه مما نبه على عنوانه في أول المقام، لماذا حذر العلماء من الحجور وأسقطوه. وقد أجملت المقام في 7 نقاط أصلية كلها أصول تخالف أصول أهل السنة والجماعة، وتحت كل واحد من هذه وتفتح أبواب الشر على أهل السنة والجماعة في دعوتهم وتوهنها وتنسب إليها ما ليس منها. وتحت كل واحد من هذه الأصول أصولا كثيرة هي أيضا من الأصول التي خالف بها أهل السنة والجماعة. أما الأصل الأول فاختلال موقف الحجور من السنة النبوية، والأصل الثاني اختلال موقف الحجور من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والأصل الثالث اختلال موقف الحجور من أئمة الدين والسنة وحملة العلم قديما وحديثا، والأصل الرابع المسائل العقدية والمنهجية التي خالف بها الحجوري أهل السنة والجماعة، والمسألة الخامسة أو الأصل الخامس غلو المدرسة الحجورية شعرا ونثرا، وتحتها أيضا أصول غلوه في نفسه وغلوه في طلابه وغلو طلابه فيه وغلوه في مخالفيه. والأصل السادس اختلال الفتوى عند الحجور في مخالفته إما لجماهير أهل العلم والحط من أقوالهم، فإذا تبنى قولا حط من قول القائلين المخالفين له. والأصل الرابع افتراءات والأصل السابع افتراءات الحجور على أئمة الإسلام. وكما قلت لك آنفا، فإن كل واحد من هذه الأصول يتبعه أصول كثيرة. فأما الأصل الأول، اختلال موقف الحجوري من السنة النبوية وعدم وضوح طريقته في معاملته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمها وتعظيم شأنها، فإن الحجوري أصلحه الله، فتح بابا عظيما على السنة بقوله: إن السنة معظمها وحي. هذا قول فاسد باطل، لا شك أنه ينزل شأن السنة في نفوس الناس، ويصير عند السامع من الانتقاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق هواه، وما يخالفه يرده بأنه ليس وحيا، بناء على هذا الأصل الذي أصله يحيى الحجوري في كتاب في رسالته في الرد على الزعابي. فإنه لما رد على أحد الكتاب عبر الشبكات في رده على الحجوري بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في وسائل الدعوة، رد عليه وكان من ضمن ما قال بأن السنة معظمها وحي. السنة معظمها وحي، وهذا الإجمال واد من الضلال. فما هي السنة التي لا تدخل في الوحي عند الحجوري ومع هذا تسمى سنة؟ وكيف سيتعامل المخالفون مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول هذا المقال؟ نص كلام الحجوري يقول فيه: الوحي من رب العالمين فمنه، لاحظ، الوحي من رب العالمين فمنه القرآن وكله وحي، ومنه السنة ومعظمها وحي. هكذا يقول الحجوري، وكلامه لا يحتاج إلى شرح ولا إلى بيان، بل هو كما يقولون توضيح الواضح مشكل، توضيح الواضح مشكل. لأن الحجوري قال في أول كلامه: الوحي من رب العالمين فمنه القرآن وكله وحي. وعبارة كله وحي هذه موضحة لقوله معظمها، فإنه قال وكله وحي، ثم قال ومنه السنة ومعظمها وحي، معظمها وحي. وقد قال حسان ابن عطية رحمه الله كما عند الدارمي واللالكائي وابن بطة وغيرهم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل، كان جبريل عليه الصلاة والسلام يقول، قال حسان بن عطية رحمه الله: كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وهذا الذي عليه أهل الإسلام، ولا يشكل عليهم أبدا قوله عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم، كما في صحيح مسلم. وسيأتي اختلال هذا الأصل أيضا عند الحجوري بتقديمه لأحد طلابه، مما يدل على تأثرهم بهذا الأصل الذي أصله، بهذا الأصل الفاسد الذي أصله. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. وبين الأئمة رحمهم الله تعالى اعتبار هذا الأصل، وأن هذا تدل عليه نصوص الكتاب والسنة والإجماع لعموم قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وتطبيق الصحابة لهذا الأصل كما في الصحيحين في حديث ابن مسعود لما لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة وقالت تلك المرأة بأنها لم تجد ذلك في القرآن من أوله إلى آخره، قال: أما إنك إذا قرأتيه وجدتيه. ثم تلا عليها هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم ابن مسعود كما فهم أئمة الإسلام من بعده أن سنته عليه الصلاة والسلام وحي من عند الله، وأنه يجب طاعته في هذا كله. ويدخل في هذا الأصل أن الحجورية أصلحه الله قسم السنة إلى توقيفية وتوفيقية، ولا ندري من أين أتى الحجوري بهذا التقسيم وماذا يعني بالتوفيقية. ومما يدل على أن الحجوري لم يضبط هذا الأصل وهذا التقسيم المزعوم أنه لما ذكر كما سيأتي خطأ النبي صلى الله عليه وسلم ظهر من كلامه وسياقه وسباقه أنه نزل خطأ النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن السنة التوفيقية. فإذا كانت توفيقية بمعنى كما يظهر من كلامه أنه وفق فيها ثم هو أخطأ فيها، فإن هذا اختلال ليس بعده اختلال، لأنه قرر بأن السنة تقسم إلى توقيفية، وهذا أمر ظاهر واضح جلي، وهو الذي عليه أهل الإسلام. والقسم الثاني أنها توفيقية. ما هذه التوفيقية يا يحيى؟ كيف تفسرها؟ على أي شيء تنزلها؟ لما رد على الزعابي ذكر هذا الأصل أو ذكر هذا التقسيم وقرره وبينه ليرد على الزعابي بأن قوله أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في وسائل الدعوة أن هذا راجع إلى السنة التوفيقية. هذا مما يدل على أن الحجوري لا يضبط الألفاظ، لأن العلم له لغة. يقول الحجوري في رده في شريطه أسئلة حضرموت: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في بعض المسائل، لكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يكون توفيقا. لاحظ، فالسنة توقيفية وتوفيقية، إما بالتوقيف توقيف على دليل يأمره الله بذلك، أو بالتوفيق يقره الوحي على ذلك. فسمى الإقرار على الوحي، سمى الإقرار على الوحي أو سمى الإقرار على السنة، سمى الإقرار على السنة توفيقا، والتوفيق ابتدائي، والحجوري لا يضبط هذا الأمر. ولهذا قال كما سنذكر هذا، يقول الحجوري: أو بالتوفيق يقره الوحي على ذلك. وما كان مخطئا في ذلك، ينزل الوحي في أسرع وقت لبيان ذلك الغلط، كما سيأتي في قوله في خطأ النبي صلى الله عليه وسلم في وسائل الدعوة. هذا التقسيم تقسيم مخترع أيضا، يفتح على السنة بابا لا مؤصد له من الفتن إذا انتشر وطار وذاع في الأمة ولم يرد عليه. ومن ما يدخل تحت هذا الأصل أعني أصل الاختلال في السنة ومعاملتها أن الحجوري قرر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في وسائل الدعوة، ويا لهول هذه الأمة من هذه الفاقرة العظيمة الذي يظن فيها الحجوري بأن الأمة لم تخلق إلا في ذاته وعلمه ونفسه، لأنه على مدار 1400 عام والأمة في حال قوتها وضعفها وما تكتبه وما تقرره وما كتبه القريبون والبعيدون والمصيبون والمخطئون لم يقولوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ في وسائل الدعوة. فإذا كان قد أخطأ في وسائل الدعوة فأي غاية من الصواب سيصل إليها؟ وقد ضرب الحجوري أمثلة على هذا الأصل من القرآن، وكأن الأمة لم تقرأ القرآن، كأن الأمة لم تقرأ القرآن بقراءاته وحروفه ورواياته، كأن الأمة لم تقف لتفسير القرآن وتوضيحه وبيانه حتى يقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أخطأ وغلط وأدبه ربه إلى غير ذلك. يقول الحجوري، وأنا سأنقل كلامه كاملا لتتبينوا الأمثلة التي ضربها، يقول الحجوري في أسئلة حضرموت وهو شريط مسجل له، يقول: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في بعض المسائل، لكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم توفيقا في السنة توقيفية وتوفيقية، إما بالتوقيف توقيف على دليل يأمره الله بذلك، أو بالتوفيق يقره الوحي على ذلك، وما كان مخطئا في ذلك ينزل الوحي في أسرع وقت لبيان ذلك الغلط. ومن ذلك عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. من مسائل الدعوة هذه، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أشراف قريش يعظهم ويطمع في إسلامهم عليه الصلاة والسلام، وأتى ابن أم مكتوم أعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أمور دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك منه، كره أنه يتكلم مع أولئك الأشرار يدعوهم إلى الله، وابن أم مكتوم يسأل في ذلك الوقت رضي الله عنه. ثم بعد ذلك نزل التأديب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، إنها تذكرة عليك التذكرة أنت. هذا من وسائل الدعوة التي أخطأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أدبه ربه بالوحي، أدبه ربه وأنزل قرآنا يتلى في بيان تصويب هذا الخطأ، هم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واحد من الأمثلة التي مثل بها الحجوري على خطأ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفي بهذا بل مثل بمثال آخر. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد أناسا من أصحابه بقصد إقبال بعض أشراف قريش، قالوا: اطرد هؤلاء لا يتجرؤون علينا. فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، فأنزل الله تعالى تعديل هذا الخطأ: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا من وسائل الدعوة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على أناس فنزل الوحي: ليس لك من الأمر شيء، والآية: والذين لعنهم. هذا هنا الخطأ الثاني أو المثال الثاني مما أخطأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نظر هذا المتهوك. يقول بعد ذلك: والذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات أسلموا. ذكرهم الحافظ ابن حجر. دعا، يقول الحجوري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، هذا المثال الثالث، دعا على أناس فنزل الوحي ليس لك من الأمر شيء، الآية. والذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات أسلموا. ذكرهم الحافظ ابن حجر في الإصابة، ونقلناه عن الحافظ أيضا في الصبح الشارق بأسمائهم. فالشاهد من هذا أن كثيرا من الناس، انظر إلى هذا القبح والفحش في القول، يقول نعم، يقول الحجوري: فالشاهد من هذا أن كثيرا من الناس أوتوا من هذا الباب أن مسألة الدعوة للإنسان أن يخوض فيها ويصول ويجول برأيه وبرأيه وبحكمته فيما يزعم هو، وبحكمته فيما يزعم، وبحذلقته وببرمجته إلى آخر ما يقولون. ألم يجد الحجوري مثالا ليرد به على الذين يتكلمون في وسائل الدعوة بالباطل وبالهوى إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذكرت في التسجيل الذي سجلته في أبي الحسن لماذا تكلم العلماء في أبي الحسن، وعلى رأس الحجوري وهو جالس تحت كرسي الشيخ، مقبل من على كرسي الشيخ، لأن هذا الأصل هو الذي أدى إلى اختلال أبي الحسن حتى طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى طعن في نبي الله موسى. فلا يجد أبو الحسن من الأمثلة على السوء ليحذر منه إلا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذر من التسرع وضرب مثالا بأسامة بن زيد، حذر من التعالي على الأكابر وضرب مثالا بخالد بن الوليد، حذر من العجلة وضرب مثالا بموسى كليم الله عليه الصلاة والسلام، وهذا كله مذكور في ذلك التسجيل. وهنا يريد الحجوري بهذا الباطل المحض أن يقول بأن الذين يحدثون في وسائل الدعوة بآرائهم وبحكمتهم وبحذلقتهم، من المثال الذي ضربته على هذا كله حتى تسيء الأدب إلى هذا المقام؟ هذا مقام يجب أن تحسب فيه الحروف، وأن تحسب فيه الكلمات، وأن ترص فيه العبارات. إذا تكلمت في هذه المقامات، في هذه المقامات تضرب مثالا للتجاوزات الموجودة في وسائل الدعوة بمثل هذا المقام، أين ذهب عقلك؟ وأين ذهب حدسك؟ وأين ذهب علمك إن كنت من أهل العلم كما تزعم حتى تضرب مثالا بمثل هذا المقام؟ أعيد عبارته والتي لم يتنبه لها كثير ممن يذكرون هذا الخطأ عن يحيى، يقول: فالشاهد من هذا المشار إليه أن كثيرا من الناس أوتوا من هذا الباب أن مسألة الدعوة للإنسان أن يخوض فيها ويصول، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام خاض وصال ويجول برأيه وجال برأيه وبحكمته فيما يزعم هو وبحكمته فيما يزعم وبحذلقته وببرمجته إلى آخر ما يقولون. الأمة في هذه القرون المتتابعة المتتالية فسرت القرآن بالمأثور وبالرأي وبالجمع بين هاتين المدرستين، مأثور ورأي، وتكلمت على وجوه القرآن وحروفه وقراءاته، وفسرت القرآن بقراءاته ورواياته، ولم يستفد أحد من الأمة ما استفاده الحجوري من هذه المواقف، هذه الفائدة النتدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في وسائل الدعوة. يا لله العجب، كيف يجرؤ على هذه المقالة؟ لو رأيت إلى أهل التفسير وأئمة الدين كيف يمعوا بين قول الله عز وجل لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الله جل وعلا كما يشير إليه كلام الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله يبين لنبيه عليه الصلاة والسلام كما في آيات كثيرة ألا يذهب نفسه حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فهذا عتاب له، عتاب له عليه الصلاة والسلام لا عليه، إشفاقا. ولكن أين هذا ممن لا هم له إلا أن يجلس على كرسي ويتكلم بكل ما يدور في خلده، لا يضبطه علم ولا اصطلاح علم. العلم له لغة، العلم له مصطلحات، كما سأنبه على هذا في مواضع قادمة إن شاء الله تعالى. ومع هذا فإن الحجرية يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في وسائل الدعوة، وفي نفس الوقت يقول بأن وسائل الدعوة توقيفية. ولاحظ في التقسيم الذي ذكرته لك عنه أنه يقول بأن وسائل الدعوة توقيفية وتوفيقية، فهو يرى أن وسائل الدعوة توقيفية، ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في وسائل الدعوة. وهذا التناقض الفاحش في أجوبته يدل على اختلال هذا الأصل. يقول الحجوري في كتابه الكنز الثمين في الجزء الرابع الصفحة 616، وقد سئل هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية، فأجاب قائلا توقيفية، لأن الدعوة إلى الله عبادة والعبادة توقيفية. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ في أمر توقيفي، أخطأ في أمر توقيفي، هذا نص كلام يحيى الذي يقرره ومن لسانه وبنانه، من لسانه وبنانه. وبالطبع أنني لو ذكرت كل ما يرد من النصوص وأقوال أهل العلم على مقالاته لصار كتابا مجلدا ولم تتسع له مجالس، ولكن هي إشارات. من اختلال هذا الأصل عند الحجوري وعند طلابه ومريديه لأنهم كلهم نافحوا عنه ودافعوا عنه ولم يردوا عليه ولم ينكروا مقالة السوء هذه، بل يدل على اختلال هذا الأصل أن أحد مريديه وطلابه كتب رسالة يزعم فيها أنه يرد على من خالف يحيى الحجوري من أهل العلم وحملته، سماها ملحق المنظار مع البيان لما بذره الشيخ عبد الرحمن العدني في دماج من أضرار في الصفحة 3. يقول هذا الكاتب الذي قرأ مكتوب على أول صفحته، قرأه وأذن بنشره يحيى ابن علي الحجوري إلى آخر الألقاب التي يضفونها عليه. يقول هذا الكاتب وبتقديم ومباركة وقراءة وإذن يحيى، يقول في مسلم، الأصل قبل أن أذكره هو أنه يقول بأن فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن دونه من البشر لا يقبل قوله إلا بدليل أو حجة مسورة. يقول من أول كلامه في مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخلة، يقولون يلقحون، وهم يعبرون النخلة أو عفوا وهم يعبرون النخلة يقولون يلقحون النخل، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعهم. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. فتركوه فنفضت أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك له، فقال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن دونه من البشر لا يقبل قوله إلا بدليل أو حجة مسوغة مع إجلالنا له. هذا ما تربينا عليه عند والدنا وشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، وهو المأثور عن سلفنا الصالح. قلت: خبت وخسرت وكذبت على أئمة الإسلام من أولهم إلى خاتمتهم في اليمن. العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي أن يكون ربى طلابه على هذا الأصل الفاسد، لا والله، إنما رباكم عليه يحيى وجرأكم عليه يحيى، تريد أن تؤصل هذا الأصل لإسقاط العلماء، وأن أقوالهم وحججهم وبراهينهم ترد وتسميها بأنها ليس عليها حجة مسوغة، وتريد أن تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنا لم نقبل قوله إلا بالحجة السائغة القوية فكيف بمن دونه؟ ما هذا الذي تقولونه؟ وما هذا الذي تقررونه؟ أتظنون أنكم تتكلمون في عالم آخر لا وجود للعلماء فيه، ولا وجود لمن لا يعقل الخطاب ويرد الجواب؟ كيف تستدل بهذا الدليل لتؤصل هذا الأصل الفاسد؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة قائمة بنفسها. وللعلامة الألباني عليه رحمة الله كتابان في هذا المقام في حجية السنة، أنصحك ومن معك بمراجعتها إن لم يغن عنكم ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آثار السلف وأئمة الدين، وجادلوا بالباطل في هذا المقام، وأن الرجل هذا القائل لم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وحجته. دع قصدك وراء الشمس وحاكم الناس إلى هذه الألفاظ. لماذا جئت بهذا المثال من الحديث ثم قلت بالتفريع بفاء التفريع التي لا أظنك تعرف ضوابطها لتفرع على هذا الأصل الذي ذكرته بقولك فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن دونه من البشر لا يقبل قوله إلا بدليل أو بحجة مسوغة، يقولون بأنه لم يقصد هذا، فلماذا جاء بالحديث؟ لماذا جاء بهذا الموقف؟ هل راجع كلام أهل العلم في شرح هذا الحديث؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرحه وبينه ووضحه: إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوه به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر وأنتم أعلم بأمور دنياكم. فما الذي يدل عليه هذا المقام؟ هذا الأسلوب الذي أراد به إسقاط أهل العلم ورد كلام أهل العلم بحجة أنهم قد تكلموا في يحيى وقد تكلموا في من معه بدون حجة ولا برهان. انظر إلى أين أوصله هذا المقام، وتأمل في هذه القضية، ويزعم هذا أنه قرأها وأنه أذن بنشرها وما أشبه ذلك من الألفاظ الضافية التي يتكلمون فيها. هذا الأصل يدل على اختلال، وأنا أنصحه بأن يراجع نفسه بإعلان التوبة من هذه الأمور كلها ومراجعتها، ولا ينظر إلى ما يقف بين يديه اليوم، بل ينظر إلى أن الناس سيأتون بعد زمن وسيقولون لو ما رد عليه هذا عالم كان في اليمن وقد كان وكان وكان وقد قال بهذا القول. السنة معظمها وحي، السنة تنقسم إلى توقيفية وتوفيقية. النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ في وسائل الدعوة، وسائل الدعوة أو النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دونه لا يقبل قوله إلا بحجة. ومن تأمل في أحواله وأحوال من معه رأى اختلالا لهذا الأصل لا يعلمه إلا رب العالمين جل وعلا.